عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الثالث لوجوب القطع أن يسرق نصابا وهو 3 دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض. وهو 3 دراهم لأن غيرها يقوم بها لما يأتي، فلأن يقطع بها نفسها بطريق الأولى. الشرط الثالث من شروط وجوب القطع في قطع يد السارق أن المال المسروق لا بد أن يبلغ نصابا. ليس كل مال سرق تقطع فيه اليد، لا، شروط 8 أو 10. فمن الشرط الثالث أن يبلغ المال قدرا معينا، لأنه لو سرقت شيء تافه أو يسير لا قطع فيه. لا بد أن يبلغ قدرا من المال الناس يظنون به ما يسمحون به، فهذا المبلغ إذا سرق تقطع يده. فلما كان النصاب هو الشرط الذي يتعين فيه القطع إذا توفرت بقية الشروط، اختلفوا في هذا النصاب. الحنابل والمالكية متفقين على أن النصاب هو 3 دراهم. الدرهم إذا أطلق بمعنى مقدار معين من الفضة أو ربع دينار من الذهب. فالمالكية يقولون أصح حديث في هذا الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد سارق في مجن تبلغ قيمته 3 دراهم. هذا أصح حديث ورد في هذا الباب. وقالوا أن الدراهم أي الفضة هو المال الذي في الأصل تقوم به جميع الأشياء، لا يقومون عادة بالذهب، إنما يقومون الأشياء بالفضة، وهو الأصل. وهكذا المذهب عند الحنابلة أنه هو الأصل، والذهب كذلك هو الأصل. الذهب أصل، لكن لو سرق متاعا من غير الذهب وقيمته تقدر 3 دراهم من الفضة، ما تقدر بربع دينار، لكن لو سرق ذهبا ويقدر بربع دينار، فإذا بلغت قيمته ربع دينار قطع يد السارق. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ. نعم. والنصاب هو 3 دراهم لأن غيرها يقوم بها لما يأتي، فلا أن يقطع بها نفسها بطريق الأولى. قال 3 دراهم، وجاء الدليل هو تعليل، لأن أحيانا يعللون لما كانت 3 دراهم يأتون بالعلة، وأحيانا يأتون بالعلة لأنها تقوم مقام الدليل، فهو أخر الدليل وذكر التعليل وجعله كذلك دليل عقلي. قال لأن الدراهم تقوم بها الأشياء، تقوم يعني تثمن. لو اختلفوا في الدية فيتعين التقدير بالفضة، وإذا اختلفوا في المهر، وإذا اختلفوا في قيمة بضاعة، كل هذه يقدر فيها بالدراهم. فقال لأنها تقوم بها أصول الأشياء، قال أن يقطع بها نفسها بطريق الأولى. إذا كان تقوم بها الأشياء فمن باب أولى أنه إذا سرق 3 دراهم بعينها تقطع فيها اليد، كأن هذا الدليل أراد أن يقول من سرق 3 دراهم تقطع يده. لما لم تأتي بالدليل؟ قال لأن الدليل إنما ورد في قيمة ترس وهو المجن الدرقة، كانت قيمتها 3 دراهم، فلا يمكن الاستدلال عليه، لأن لو أراد أن يجادل المجادل لقال هذا دليل على سرقة، هذا دليل على نصاب ما قومته من الأشياء، لكن لو سرق 3 دراهم فضة قال إذا سرق غيرها وكانت هي من الأصول التي تقوم بها الأشياء فلأن سرقها نفسها من باب أولى أن تقطع بها اليد. عرفنا وجه الاستدلال؟ نعم. أو قيمة ذلك من الذهب والعروض، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض. أراد أن يقول لو سرق ذهبا أو سرق عروضا يقوم الذهب بالفضة وتقوم العروض بالفضة، هذا قول، هذا مذهب عند الحنابلة وهو كذلك عند الشافعية، لكن سنعلم هناك أقوال أخرى، إنما هذا هو المذهب وهو الرأي، أنه حتى ولو سرق السارق ذهب يقوم الذهب في الفضة، يقوم الذهب بالفضة ما قيمته 3 دراهم. نعم. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، متفق عليه. قال ابن عبد البر هذا أصح حديث روي في هذا الباب، وفيه على أن العرض، وفيه اكتب جنبها وفيه دلالة، أي في هذا الحديث. نعم. وفيه دلالة على أن العرض يقوم بالدراهم، على أن العرض، أي في عرض وعرض، عرض الدنيا كل متاع في هذه الدنيا يسمى عرض لأنه يزول، العرض ما كان قابلا للزوال، والعرض المراد به ما هو مقابل العين، العين يعنون به الذهب والفضة، فما كان مقابله من الأموال يسمى عرض. فقال هنا في هذه وفيه دلالة على أن العرض، اقرأ، على أن العرض يقوم بالدراهم لأن المجن قوم بها، لأن المجن وهو الترس قوم بها بالدراهم. نعم. وأما كونه يقوم بالذهب فلأن ما كان الورق فيه أصلا كان الذهب فيه أصلا كنصاب الزكاة يعني والديات وقيم المتلفات. يعني هذا فيه تداخل، وإلا كان هذا يؤجل. أراد أن يقول أن هناك قول في المذهب أن الفضة أصل قائم بنفسه والذهب كذلك قائم بنفسه. اقرأ العبارة. فأما كونه يقوم بالذهب، يعني وأما كونه يقوم بالذهب، كونه أي كون المسروق يقوم بالذهب أي يثمن بالذهب، هذا قول آخر عند الحنابلة على أن هذا أصل وهذا أصل. فإذا سرق متاعا وأردنا تقويمه بالذهب ذاك جائز، وإلا الأصل عند المذهب هو الفضة. قال لما تقومه بالذهب، لما أجزت تقويم المسروق بالذهب؟ قال لأنه أصل تدفع فيه الديات وغيرها. نعم. وأما كونه يقوم بالذهب فلأن ما كان الورق فيه أصلا كان الذهب فيه أصلا كنصاب الزكاة، نصاب الزكاة من الذهب والفضة. نعم. وقد روى أنس أن سارقا سرق مجنا يساوي 3 دراهم فقطعه أبو بكر، وأتي عثمان برجل سرق أترجة فبلغت قيمتها ربع دينار فقطع. وقد روى أنس أن سارقا سرق مجنا يساوي 3 دراهم فقطعه أبو بكر رضي الله عنه. هو ما كمل الحديث لأن هذا لا دلالة فيه، وراد أن يستدل على أن الذهب كذلك أصل، فلما أراد أن يستدل جاء بالحديث فترك موضع الاستدلال، لأنه قال فقطع سرق مجنا فقطعه أبو بكر بعد أن بلغت قيمته 3 دراهم وكانت 3 دراهم في ذاك الحين تساوي ربع دينار، لأن الدينار 12 درهما، فكانت 3 دراهم تساوي ربع دينار. نعم. وأتي عثمان برجل سرق أترجة فبلغت قيمتها ربع دينار فقطع. نعم. وقال علي فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع. نعم. ويعتبر في الدراهم أن تكون خالصة، فلو كانت مغشوشة فلا. هذا يعني أراد أن يقول من الوصف الذي يجب وجوده في الفضة أو الذهب أن تكون خالصة ما تكون مغشوشة، فإذا كانت مغشوشة فلا قطع فيها، هكذا يقول أطلقها. والصحيح أنها إذا كانت مغشوشة ثم صفيت فبلغ الصافي منها مقدار 3 دراهم أو ربع دينار تقطع يده، لكن هكذا على إطلاقه. نعم. اقرأ. وعنه أنه 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما. الآن هذا المذهب الثاني أراد أن يقول، وليس هذا القول الثاني، أما المذهب فبيناه. القول الثاني أن النصاب المسروق إما أن يبلغ قيمة 3 دراهم أو يكون 3 دراهم أو يكون ربع دينار، أو من العرض ما يبلغ قيمة أحدهما، إما أن يسرق 3 دراهم أو يسرق ربع دينار أو ما يقوم مقامهما من قيمة العروض الأخرى. الدراهم عرفناها لأنها كانت فضة مضروبة يتداولها الناس، لكن ربع الدينار ما في عندهم ربع دينار، عندهم دينار كامل. قال الدنانير فيها ما يكون مكسرة يعني مكسورة، ومنها ما تكون صحيحة، يكسرون الدينار إلى أرباع أو أنصاص ويتعاملون به، وأحيانا يبردونه من باب الغش ويتعاملون بالنقود الدراهم والدنانير الناقصة. ولذا في الفقه فيه مشاكل في الدراهم إذا كانت ناقصة أو بهرجة بمعنى أنها مزيفة فيها نحاس وذهب، هل تقوم قيمة الصحيحة أو ليست قيمة الصحيحة؟ أراد أن يقول هنا إذا أخذ 3 دراهم أو ربع دينار، وهنا إشكال، ربع دينار بمعنى أنه دينار مكسور إلى أرباع، فلو سرق ربع دينار أو قيمة 3 أو ربع دينار من العروض، إذا وقعت هذه فإنها تقطع يد السارق، وال3 دراهم تبلغ قيمتها الآن حوالي 70 ريال، والله أعلم، هكذا يقولون. إذا سأل طالب العلم قال ما الفرق بين هذين القولين، أن الأصل هو الفضة أو الأصل هو الذهب والفضة، هل يترتب عليه خلاف؟ عرفنا وجه السؤال؟ يقال نعم، لأن الذهب والفضة تختلف قيمتهما بحسب الأزمنة والأمكنة، في مكان لا يساوي ربع الدينار ما يساوي 3 دراهم، إما أن يكون أرفع أو أقل، وفي بعض الأمكنة 3 دراهم قد تفوق ربع الدينار أو يقل عنها فيتفاوتان. عرفنا هذا؟ نعم. نصر هذا القول القاضي في الخلاف وذكر في الكافي أنها أولى. نصر القاضي في الخلاف هذا القول، أي قول؟ أن الذهب والفضة كلاهما أصل خلافا للمذهب الأول، عرفنا هذا؟ نعم. ودعم أنها الأولى أولى من الأولى. نعم. وذكر في الكافي أنها أولى وقدمها في الرعاية والفروع وجزم بها في الوجيب لخبر عائشة ولقوله اقطعوا في ربع دينار. خبر عائشة رضي الله عنها لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار، قطع الأيدي في ربع دينار يعني الأيدي إذا سرق السارق تقطع يده في ربع دينار. هذه الأحاديث صحيحة عن عائشة رضي الله عنها، وقد ورد فيها اختلاف لكن ثبتت صحته من حديث الزهري. نعم. ولقول يقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع دينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12، رواه أحمد. نعم. وهذا تقييد لإطلاق الآية، وهذا الإشارة إلى النصاب يعني 3 دراهم لا تقطع فيما دونها، وربع دينار لا يقطع السارق فيما دون ربع الدينار. هذا قيد لأن السنة تقيد مطلق الآيات وتخصص الآيات، فهذان الحديثان خصصا عموم الآية. أي آية؟ قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء السارق والسارقة ولم يحدد مقدار المسروق، فلو وقعت السرقة على القليل والكثير ظاهر الآية وعمومها أنه تقطع يده مهما بلغ صغرها أو كبرها، فجاء الحديثان فخصصا عموم هذه الآية. الحديث ما ينسخ السنة، ما تنسخ القرآن، لا ينسخ القرآن إلا كتاب الله عز وجل، والقرآن ما ينسخ السنة، والسنة إنما تبين مجمل القرآن، والسنة تخصص عموم القرآن وتقيد مجمله. فقال هنا أن هاتين الآيتين خصصتا عموم الآية. نعم. قوله يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، أي يسرق عرضا قيمته كأحدهما، يعني أراد يقول في ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، أراد أن يشرحها يعني يسرق عرضا قيمته كأحدهما، قيمة العرض إما 3 دراهم أو ربع دينار. نعم. وعنه، هذا عنه رواية ثالثة اسمعوها الآن. نعم. وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم، لأن التقويم حصل بها لا بالذهب. واختلف في الذهب هل هو أصل في القطع نفسه، فعنه نعم والمذهب، وعنه لا، فعلى هذه يقوم بالدراهم. وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم، قالوا عنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم، هذا قول ثالث. القول الأول أن الأصل الدراهم، والذهب يقوم بالدراهم، فإذا سرق عرضا من العروض يقوم بالدراهم. القول الثاني أن الأصل الدراهم وهي الفضة، والدنانير وهي الذهب، كلاهما أصل. والثالث الذي قرأناه الآن لا تقوم، قال العروض إذا سرقت ما تقوم إلا بالدراهم، ما تقوم بالذهب. العروض المفروض هذا ما يكون قول، لأن هذا ليس بيانا للنصاب، وإنما أراد أن يقول النصاب الفضة، فإذا سرقت عروض قومناها بالفضة، فهل هذا خلاف في النصاب؟ ما هو خلاف في النصاب، ها؟ واضح هذا؟ نعم. واختلف في الذهب هل هو أصل في القطع نفسه، فعنه نعم وهو المذهب وعنه لا. فعلى هذه فهو أصل في القطع نفسه، هذه عبارة لما ما ما يعني ما ينتبه إليها طالب العلم قد لا يفهمها. أراد أن يقول لو سرق ذهبا هل هذا الذهب يقدر بربع دينار وأنه نقومه بالفضة، هل هو أصل في نفسه؟ قال نعم هو أصل في نفسه. وهكذا الشافعية يقولون أن الأصل هو الذهب. لما عدلتم عن الأحاديث التي وردت في الفضة قطع في 3 دراهم؟ قال لأن الثبت الذي ثبت عند أهل الحجاز من حديث عائشة هو القطع في ربع دينار، وأما ثمن المجن والترس فاختلفت ألفاظ الأحاديث فيها فهي ليست ثابتة، كأنها يراها مضطربة رضي الله عنه، فيقول الأصل فيه هو الذهب. نعم. وعنه لا. فعلى هذه يقوم بالدراهم، فما ساوى منه 3 دراهم قطع به وإن لم يبلغ ربع دينار. يعني يقول لو سرق ربع دينار وجعلنا الأصل هو الدراهم، وأن نقوم هذا الربع دينار ب3 دراهم، فإن بلغت قيمته، لأن أحيانا الذهب يفوق الفضة وأحيانا ينزل، فإذا بلغ سعره سعر الفضة قطعناه بها، فإن لم تبلغ 3 دراهم لم نقطعه بها، هذا إذا جعلنا الأصل الدراهم. واضح هذا؟ نعم. وعلى المذهب أقله ربع دينار، فلو كان دونها ويساوي 3 دراهم لم يقطع. عرفنا هذا المذهب يقول. نعم اقرأ. وعلى هذا هو أصل في التقويم، وهو اختيار ابن عقيل والمؤلف لأنه أحد النقدين، فكان التقويم به كالآخر. يعني يقول هم رجحوا هذا أن الأصل كمان هو الفضة كذلك يكون الأصل الذهب. هي ثلاثة مذاهب. الحنفية يرون أنه لا يقطع في أقل من 10 دراهم، لأن جاءت الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 10 دراهم. 10 دراهم فأخذوا بهذه. فلما جاءوا فلما قيل لهم 3 دراهم أصح؟ قالوا لا، هذا موقوف على عائشة. ثم فيه اضطراب، تارة يرفع وتارة يجعل موقوفا، واختلفت الأحاديث في قيمة المجن، فبعضهم يجعله 5 وبعضهم يجعله 4 وبعضهم يزيد على 10. فوجدنا أن أصحها وأثبتها واحتياطا للأيدي ألا تقطع في اليسير أخذنا بحديث أن قيمة المجن 10 دراهم، هذا قول الحنفية. وأما عند الحنابلة الصحيح هو 3 دراهم. نعم. وعلى الثانية ليس بأصل وإنما الأصل الدراهم. وعلى الأول متى بلغت قيمة المسروق أدنى النصابين قطع. على الأول إذا جعلنا أن المذهب يجعل كلا النقدين الذهب والفضة أصل، فإذا سرق أحد النقدين وبلغت قيمته أقل من الآخر، إذا سرق عرضا من العروض وقومناه بأحد هذين الأصلين فوجدنا أن العرض بلغت قيمته ربع دينار ولا يبلغ 3 دراهم لأنها أغلى، أن نقطعه لأن أحد النقدين لما كان أقل ثمنا وقد بلغ ربع دينار قطعناه ولو كان أقل من 3 دراهم. قال تقطع الأيدي في سرقة العروض بعد تقويمها بأقل القيمة من النقدين. عرفنا هذا قول من جعل هذا أصل هذا أصل. نعم. وعلى الأخرى نعم بالأقل يعني أقل النصاب إما في الذهب أو الفضة. نعم أقله ربما. وعلى الأخرى الاعتبار بالدراهم فقط. وفي تكميله بضم من النقدين وجهان. هذه مسألة ثانية. لو سرق درهمان وسرق من ربع الدينار جزءا يساوي درهم، هذا لم يبلغ نصاب وهذا لم يبلغ نصاب، هل نضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب؟ فهمتم المسألة؟ لأجل أن تقطع يده قال نعم يكمل النصاب. قال فيه وجهان، لكن المذهب أنه يكمل، يضم هذا إلى هذا كما هو في الزكاة. نعم. ويكفي تبر في المنصوص. ويكفي تبر في المنصوص، يعني يكفي لو وقعت سرقة على تبر تقطع فيه اليد إذا بلغ نصابا وتوفرت فيه بقية الشروط. التبر معناه إيه؟ الذهب. فإذا قلنا أن التبر ذهب، يقول ما فائدة ذكر هذه وقد مضى بيانها فيما سبق، إيش الفائدة؟ ولا ولم يقل عينا، قال تبرا، والتبر معناه الذهب الذي ليس بخالص، أخرج من المعدن وفيه حجارة وفيه الخلط وفيه الشوك، ما هو صافي. أو التبر بمعنى غير المضروب، لأن الدينار سكة مضروبة معروفة، مكتوب عليها دينار، مكتوب عليها مثقال، مكتوب عليها كذا، يعرف وزنها. فإذا أخذ قطعة ذهب سواء من معدن أو كانت خالصة لكنها غير مضروبة تسمى تبرا، واضح؟ فلو سرق تبرا قال هذه فيه خلاف، الحنفية يجعلون هذا شبهة، وكذا كثير من الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد في 3 دراهم وتقطع، وقال تقطع الأيدي في ربع دينار، هذا ما يسمى دينار ولا يسمى دراهم، هذا تبر. فيقول إذا بلغت قيمته، التبر تقطع فيه اليد إذا بلغ نصابا. نعم. ويكفي تبر في المنصوص. إيش معنى في المنصوص؟ ما معنى في المنصوص؟ أي أن الإمام نص عليه، أن الإمام نص عليه. اقرأ. اقتصر عليه في الكافي وقدمه في الرعاية، وقيل تعتبر قيمته بالمضروب. التبر يقابله عين، إذا قيل عين هذا عين معناه نقد مضروب، وإذا قيل تبر يعني غير مضروب. نعم. وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرها لم يسقط القطع. سرق نصابا بعد ما خرج، وإذا سقط هبط قيمة الذهب أو سعر الفضة أو أن هذا العرض المسروق وجد في الأسواق بوفرة فنقصت قيمته عن النصاب، هذا النقصان ليس بالضرورة يكون بعد السرقة مباشرة، إنما هو قبل وصول القضية إلى الحاكم، قبل رفعها إلى الحاكم، وجدنا أن هذا النصاب سقط عن أن هذا النصاب المسروق لم يبلغ نصابا. كيف لم يبلغ نصاب؟ قال إما بهبط السعر في الأسواق، أو أنه اشترى المسروق من المسروق منه، أو أن الساء أو المسروق منه وهب له هذه السرقة فهو امتلكها بأي صورة كانت. قال فإما نقص أو امتلاك ببيع أو هبة إذا وجد في النصاب هذا الوصف فإنه لا تقطع يد السارق. لا تقطع يد السارق قبل لا يصل الحاكم، يعني لا تقطع يد السارق إذا هذه الأشياء قبل وصولها إلى الحاكم، لا تقطع يد السارق. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع ثم نقصت قيمته اقرأ شرح طيب. وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته أي بعد الإخراج، لأن النقصان وجد في العين بعد استحقاقها القطر أشبه ما لو نقص باستعماله، يعني لأن أراد أن يقول وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته تقطع يده، في المذهب تقطع يده، الحنفية يقول ما تقطع يده، هذا يقول تقطع يده. لما تقطع يده؟ قال لأن وجوب القطع يستقر بالسرقة، لما سرقه استحق قطع اليد. أما الحنفية يقولون لا، استحقاق قطع اليد عند بلوغه الحاكم، أما هنا فهو قد وجب قطعها لكن لا يستقر ولا يستحق القطع حتى تبلغ الحاكم. نعم. ولأنه تعتبر قيمة النصاب حال إخراجه من الحرج وهو موجود، إذا أخرجه من الحرج وكان بلغت نصابا لا عمرة بالنقصان حينئذ. أو ملكه ببيع. أو هوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان يا رسول الله لما؟ إن هذا ردائي عليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. رواه ابن ماجه. صفوان بن أمية قيل له إنك لم تهاجر ومن لم يهاجر لا يدخل الجنة، هذا في مكة، كلام ذا بعد الفتح. قال فأخذ راحلته فسافر إلى المدينة، وتأخذ أيام، فدخل المسجد فنام، فأخذ رداءه وكان من قطيفة من نوع ثمين، فتوسده، فجاء سارق فسل الرداء من تحت رأسه وذهب، فاستيقظ فرآه فتبعه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا سرق ردائي، فأمر به تقطع يده. قال يا رسول الله في رداء ثمنه 30 درهما أنا أبيعه إياه نسيئة، يعني أملكه إياه، أو قال في رواية وهبته له. فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني به، يعني هلا كان هذا العرض منك أنك تهبه له أو تبيعه إياه قبل أن تصل إلي، أما إذا وصل إلي ما تنفع الشفاعة ولا تنفع المساومة ولا بد من إقامة الحد، فدل على أنها إذا وصلت الإمام ما ينفع التنازل على الإطلاق ولا المسامحة ولا بيع، قال لا بد من قطعها. فقال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما علمت أن بل يعني أخبرني من أخبرني أن الجنة محرمة على من لم يهاجر، قال أرجع إلى بطحاء مكة فإنه لا هجرة بعد الفتح، ما في هجرة خلاص الهجرة انتهت، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعود. نعم. وقال ولأن النصاب شرط فلم تعتبر استدامته كالحرز، ولأن النصاب شرط والشروط ما يعتبر استدامتها في أغلب الأحيان، ما يعتبر استدامتها، لا ليس بالضرورة أنها حتى ينتهي المشروط. نعم. لكن كالحرز، سيأتينا أن الحرز شرط في قطع اليد، الحرز معناه المكان المؤمن الذي توضع فيه الحاجات، الذهب في خزنة حديد، والدجاج في الخن، والمطعومات والمأكولات في المستودع، ومصاغ المرأة في المخدع في البيت، وثياب الرجل في داره، وكل شيء له حرز، فمن سرقه خارج الحرز ما تقطع يده، ولو جاء مار فوجد على عتبة الباب مصاغ المرأة فأخذه ما تقطع يده، قد يكون غاصب قد يكون ناهم قد يكون كذا، لكن ليس المسارق. السارق لا بد أن يكون من حرز، سنعرف هذا. ليس كلامنا الآن في الحرز، كلامنا في المقيس عليه. فعلى الشرط لما كان السارق سرق المتاع وقيمته نصابا، والنصاب شرط وقت السرقة، هذا الشرط لا يجب أن يكون مستديما إلى أن يبلغ الحاكم. كالحرز هذا الشاهد، كاف حرف تشبيه، وهنا مقيس عليه، يعني مقيس ومقيس عليه. المقيس والمقيس عليه لا بد يجتمعان في وصف من الأوصاف لأجل أن يترتب الحكم وهو القطع. الكلام يقول أن الشرط لا تجب استدامته، كالحرز يسرق المال الذهب من الخزينة ثم يذهب بها، وإذا الخزينة فتتت وماعت وانمحت بتكسير أو صهر أو غير ذلك، فهذا الحرز كونه يتلف بعد السرقة منه لا يضر مع أنه شرط. وكذا قيمة النصاب لا يضر نقصانها لأنه لا يجب استدامتها كالحرز. عرفنا القياس، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما أعظم الأمور الغيبية التي يؤمن بها الإنسان، وهل الله عز وجل من الأمور الغيبية؟ أما الله عز وجل أثنى ومدح الذين يؤمنون بالغيب، فما أمرك الله به هو غيب عليك، ما تراه. الجنة والنار والملائكة والأنبياء الذين سبقوا نبيك صلى الله عليه وسلم، الكتب المنزلة بعض منها ما رأيتها، فلا بد من الإيمان به. والغيب فإذا أطلق على الله عز وجل، هل يسمى الله غائب؟ لا، الله ليس غائب، الله شاهد وهو على كل شيء شهيد. فإذا قلت غاب عنك بمعنى أنك لا تبصره وهو يراك ويرى تحركك، فأنت تؤمن بالغيب أي تؤمن بما غاب عنك لا بمعنى ما غاب عن الوجود، فإن الله لا يغيب. نعم. هل يجزي بعض الطواف ركعتان داخل الحجر؟ نعم، أي مكان صليتها جائز. نعم. هل يجوز أن أردد بعد الأذان الأول لصلاة الفجر؟ كل أذان حتى الأذان الأول في الجمعة قل مثل ما يقول المؤذن تؤجر عليه. نعم. قول اللهم يسر ولا تعسر، هل هذا القول من الألفاظ المنهي عنها؟ نعم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، قل اللهم جنبني العسرى، كيف هذا منهي عنه يا أخي؟ نعم، ليس بمنهي عنه، بل هو من أفضل الدعاء. وجزاكم الله.